استنى روحك في الاول. ايوه هذه البالغ الكعبة او كفا Thank you. صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولسيارة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وطعامه قياما للناس والشهر ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ذلك لتعلموا اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن ما على الرسول إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون. يا رب. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب. ايوه عندك والله حاجات راقية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الذين كفروا يفترون على ما جعل الله من الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أولو كان آباؤنا تديتم

فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قَالُوا